عندما يعود الحاج. عندما يعود. عندما يعود إلى بيته. إيه. يقومون بذبيحة له يعني قدام قدام يعني الباب. إيه لا غلط هذه أيضا ما يصلح. ينبح له ذبيحة. لا ما يصلح ذا. قدام الباب بعدين لا يقولون لا يمر الحاج إلا على دم يدخل البيت. لا هذه عقائد فاسدة. هذا كيف لا يجوز؟ ما يصلح. ها؟ إيه نعم ما يصلح. بعدين الليلة الثانية يجتمعون في بيته. ويجيبون ويقومون بإداء مولد كما يسمونه مولد. اي مولد حجازي ينسبون هذا المولد الحجازي لواحد ألفه من الحجاز. ها؟ هذا غلط أيضا. أو لا مولد مرغني. أقول هذا خطأ. بعدين يقومون في كما تعلم يقومون في تردد هذه الأناشيد وتوسلات والمدح ويضربون بالدفوف ويعني يتمايلون وينحبون كما يسمون نحبة ما أدري إيش أصله. هذا خطأ. خطأ؟ أي نعم. طيب ما نصيحتك لهؤلاء يا شيخ؟ ها؟ نصيحتك لهؤلاء؟ نصيحتي لهؤلاء أن يدعوا ذلك. أيوه. وأن يقتصروا على الترحيب بالقادم. نعم. أو يرحبون به ويسلمون عليه السلام عادي.